هو الظاهرين ظاهر يراه مثل ما رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم مصطفى. إيش؟ ورد أن ظهره يكون طابقة من نحاس ما يستطيع السيف أن يخلطه، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق، نقول لا يسلط عليه، ولكن قل إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أن قال هو مموه مدجل، يمكن يختلق كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل ويموه عن الناس، والفتنة عظيمة نسأل الله عليه وإياكم منها. المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى، يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي،